إلا المفرق نسأل الله السلامة، البعيد عن التدين، البعيد عن استحام الاكتساب، اللي عنده غفلة متناهية، هذا معنى قد يكون يحتاج إلى أن يجدد في قلبه النية والعزم على الصلاة، وهذا السكن. طبعا ذكر هذا الدليل من أجل الثابت عن السكين، قال فجعل ذلك أي الآية قول عز وجل لا ترى في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ذكر هنا ابتغاء مرضات الله، وابتغاء مرضات الله يقول كما يقال في الحديث الاحتساب وابتغاء وجه الله، ويعني يستقر في قلب المؤمن الموفي المؤمن الصالح يستقر في قلبه ابتغاء وجه الله أفضل. فتجديد النية لا شك أنه أقوى لقلبه و أعظم لأجله، لكن ومع ذلك فإنه ما دام يستفسر هذه الحال فإنه إن شاء الله على أجر. جاء الآن النوع الثاني من الصدقة، والصدقة يعني صدقة غير المالية، ما هو قاصر على الإنسان، ذكرته له، يعني يسمى صدقة وإن كان ليس بنفع للغير في التصفيع والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار والمشي إلى المساجد ونحو ذلك. ذكر الأمثلة الشيخ، وبهذا ننتهي بالتعليق على هذا الحديث، ثم إن شاء الله القادم نقرأ الحديث القادم إن كان لكم وجهة نظر في هذا المنهج أرجو المناسب. الدرس لكم. نعم كل الصواب فعل، أحيانا تفعل شيء هو من الصدقة تظن انه ينفع فقد لا ينفع، قد لا ينتفع بالاخر، ام هذا قصدك؟ ما يلزم النفع، هذا امر الله عز وجل هو يقدره. المهم ان المسلم غالبا ما يتصدق الا بامر يرى في نفسه، اما اذا كان في ضرر فليس مكان الصدق. ايش معنى الصدقه بالنيه؟ معناها انك اصلا ناوي عملك لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه القاعده اللي هي عليها المسلم الموحد المستقيم، خلاف بعض اهل البدع الذين يعني عند الاحتساب عندهم خوف، يحتسبون امور لغير وجه الله ويظنونها لله. لا نقصد هؤلاء، نقصد المسلم على الفطره او على الدين الحق او على منهج السليم. فهذا اصل في جميع اعماله انها لوجه الله، هذا هو الاصل. بقي هل يلزم ان يستفسر هذه النية في كل عمل؟ نقول هذه في خارج، لكن قد يكون في مفردات الاعمال، شو معنى مفردات الاعمال؟ يعني موقف ليس معتاد، صدقة جاءت على وجه طارئ، هذه تحتاج الى ان يكون فيها نية. اما الصدقة اللي وان كان هذا التعبير في نظر لكن مجال التقريب، الصدقات الروتينية من عملك اليومي او من عملك تجاه الاخرين اليومي اللي يعتاد ويتكرر، فهذا اصلا انت غالبا ما عملته الا ينبعث في قلبك حب الخير والنفع والانتفاع، والله اعلم. نعم. ما ادري هذه اظنها تحتاج الى تفسير، هل الدفع مما هو مشروع؟ فأظنه يؤثر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بنوع من الصدقة وهو الابتسام لرجل من أهل فسق، ولذلك لماذا؟ اتقاء شره، اتقاء شره. وعلى هذا يقال فيبدو لي والله أعلم أن كان بنفسك خلف أخيه، لكن الابتسام فيما يبدو لي الأول وهلة إن إذا كان دفع الضرر عنك الصدقة لدفع ضرر عنك مما هو مشروع وسائغ لك شرعا ففيه أجر إن شاء الله، لأنه من الصدقة على النفس، لأن الصدقة على النفس في جلب الخير ودفع النفع ودفع الشر، في جلب الخير ودفع الشر. باقي سؤال؟ نعم تفضل. إيه الحزن الذي يقطع ما حزن العارض، فهذا لا شك أنه يحدث للمسلم ولا يضر، لكن الحزن الذي يبقى ليس معه اكتساب ولا فضل، اما مثل الحزن على الميت والحزن على